السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحجاوي وغفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه زاد المستقنع في باب الإجارة من كتاب البيع، قال في ذكره لشروط العين المؤجرة، قال: ونعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من شروط الإجارة، وهي العين المستأجرة يجب أن يكون العقد على منافعها وليس على أجزائها، لأنها يعني الإجارة عقد على عين ينتفع بها وتعود لصاحبها كما كانت، ما تنتهي بالاستعمال. الإجارة والعارية، هذه الأشياء يكون العقد على منافعها وليس على أجزائها. ثم مثل لذلك رحمه الله بأن لا يكون العقد على طعام، لأن الطعام يؤكل كله ولا يبقى منه شيء يستفاد منه، وكذلك لا يكون على شمعة تشعل لأنها تنتهي، فهذا يكون بيعا. إذا أراد أن يأخذ شمعة فيكون بيعا، اشتريها شراء لأنها تنتهي بالاستعمال. أما لو مثلا وجد من المصابيح الكهربائية التي تشحن بالكهرباء، يمكن تستأجر لمبات مشحونة تستعملها مدة معينة، أو مثل الأتاريك التي تعبى بالزيت أو غيره من المواد التي عادة تستعمل بالاستصباح. أما شمعة معروفة أنها تذوب كلها. ثم قال: ولا دابة ليحلبها إلا في الضئر. صحيح أنه حتى الدابة، بقرها وبدنها يعني ناقة وغنمه، يجوز إذا صار فيها حليب ورأى كثرة حليبها واقتنع به المستأجر أن يتفق مع صاحبها على أن يعلفها ويدفع له أجرة معينة على أيام أو شهور مدة معينة يحلبها على أن يكون ضامنا لها قائما بحاجاتها، يعني ما تحتاج إليه من علف وغيره، فهذا يجوز مثل ما تستأجرها للركوب، ما في مانع ولا في فرق. وكذلك الضئر، وهي المرأة التي ترضع ولد غيرها، تستأجر امرأة ذات حليب على أن ترضع ولدك شهر شهرين أكثر حسب الاتفاق بأجرة معينة، فهذا يجوز سواء بنقود أو بأعيان، يعني سلع أو طعام أو حسب الاتفاق، هذا كله جائز. والمؤمنون عند شروطه لا بد أن تحدد، المدة والأجرة وكيفية الاستعمال والاستفادة من العين المؤجرة حتى لا يبقى نزاع ولا يكون خلاف بيننا. فإذا كان كل شيء واضح، كل يعرف ما له وما عليه، ما صار فيه إشكال. هناك بيت أجرته يسكنه شهر أو سنة أو أكثر أو أقل بأجرة معينة، خلاص معروف. نعم. قال: ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. يعني إذا استأجرت أرضا لتزرعها وفيها بئر فيها ماء، أو ماء جاري من نهر أو مما تأتي به السيول من الأودية والشعاب، كبعض الأراضي يكون فيها ماء مستمر ينزل من بعد فيمر عليك على أرضك فتسقي، ويمر علي فأسقي، ويمر على الآخر فيسقي. فإذا استأجر الإنسان أرضا على هذه الصفة فيها ماء جاري، فالأجرة والعقد يشمل الأرض والماء، لأن المقصود الماء ما دام انه استأجر الأرض ليزرعها. فلا شك أن المقصود الأول والأخير هو الماء، ولا من أين يزرع؟ وكذلك نقع البئر، يعني الماء الذي في وسط البئر، لو لم يكن بها ماء ما استفاد من البئر. المطلوب الماء الذي في البئر، الصحيح أنه هو الأصل، لأن ما يمكن تستأجر أرضا لتزرعها إلا وفيها بئر أو عين أو نهر جاري أو مياه نازلة لها حسب ما يكون في بعض الأماكن. هذه لا شك أن العقد يشملها كلها، الماء والأرض. نعم. قال في ذكره للشروط: والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق. كذلك هذه مثل البيع، لأن الإجارة بيع إلا أنها بيع للمنافع لمدة معينة. فنحن اشترطنا في البيع أنه لا يجوز بيع الآبق والشارد والمغصوب والطير في الهواء والسمك في الماء، لأن أشياء غير مقدورة على تسليمها. فكذلك الإجارة، ما تؤجر شيء وأنت ما تستطيع تسليمه للمستأجر ليستفيد منه. عندك عبد آبق يعني هارب، كيف تأجره لإنسان حتى تسلمه إياه بيده؟ أو بعير تؤجره إياه ليركبه، ولكن البعير شارد. إذن أي سلعة تريد أن تؤجرها لا بد أن يكون مقدور على تسليمها. عندك سلعة مغصوبة، سيارة غصبها إنسان وأخذها منك بالقوة، تأتي إلي وتؤجرني إياها، هل هي الآن بحوزتك تستطيع أن تعطيني إياها؟ لا، تقول أنا أجرك سيارة التي تعرفها كذا وكذا، ولكن فلان قد غصبها مني، إذن ماذا أستفيد أنا؟ أنا ما استأجرت حتى أطالب الناس وأخاصم، تأجرني شيء تعطيني إياه أستفيد منه حتى أرده لك كما هو. إذن هذا شرط، والمؤمنون عند شروطه أن يكون المؤجر مقدور على تسليمه للمستأجر حتى يستفيد منه حسب العقد والاتفاق. نعم. قال: فلا تصح إجارة الآبق والشارد. قال: واشتمال العين على المنفعة. اشتمال العين على المنفعة، إذا كانت العين اللي أجرتها ما فيها منفعة لماذا استأجرها أنا؟ لا بد أن تكون المنفعة المقصودة من الإجارة موجودة، بيت ساكن صالح للسكنة، بعير قوي قادر على الحمل، عبد ليشتغل يستطيع الشغل. إذا كانت العين المؤجرة مشتملة على المنفعة المقصودة يجوز تأجيرها، أما أن تؤجرني صورة فقط عقدا على عين لا منفعة بها، لا، فالعقد باطل، لأن المقصود ليست العين، المقصود الانتفاع بالعين. كل سلعة لها إجارة معينة وعقد على منفعتها، تؤجرني مكينة خياط ليستعملها شهر شهرين، أو جهاز من الأجهزة، أو سيارة، أو بعير، أو عامل يشتغل، يعني عبد مثلا تملكه، فنعم ما دام انه قادر. لكن تعطيه بعير هزيل او مريض، لا، او تعطيه سيارة متعطلة خربانة ما يستفاد منها، تعطيه بيت متهدم او منافعه المقصودة من انوار او ابواب وغيره فاسدة وغير ذلك من المنافع التي هي المقصودة. إذا لابد أن تكون العين المؤجرة مشتملة على المنفعة المقصودة، فمتى وفقدت فالإجارة تنفسخ. نعم. قال: اشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل. زمنة يعني مريضة ضعيفة هزيلة ما تنفع بشيء، كيف تأجرها؟ أو تأجره بقرة ليحلبها ما فيها أي حليب؟ لا. نعم. ولا أرض لا تنبت للزرع. كذلك أرض هو يريد أن يفلح، قلت عندي لك بأرض وفيها بئر وفيها ماء، لكن لما جاء وجد الأرض صبخة مالحة ما تنفع للزرع، هذه ما يعقد عليها، له حق أنه يفسخ العقد، لأنه استأجر الأرض لغرض وهو الزرع، ما استأجرها من أجل يجعله موقف سيارات يقول كله سواء، أو ملعب، أو مكان متفسح فقط للجلوس ونحو ذلك، استأجرها ليزرعها. فلما جاءه وجدها صبخة، صبخة مالحة ما تنفع بالزرع. نعم. قال في ذكر للشروط: وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. كذلك مثل شروط البيع تماما، اشترطنا في البيع أن يكون المبيع مملوكا للبايع أو وكيلا في بيعه مأذونا له فيه، وليا عليه، كأن يكون المال لصبي أو لسفيه وأنت ولي، أو إنسان وكلك تبيع سلعته، أرضه، سيارته، دابته، أو تكون السلعة لك أنت. كذلك الإجارة، ما تأتي إلى إنسان تقول أنا أجرك هذا الدكان، الدكان ليس لك، تقول والله فلان صديقي وعارف أنه يبغى يأجر المحل. أيوة، أنت تدري ربما صديقك أو صاحب المحل قد أجره وأنت ما تدري، فلا تؤجر إلا شيئا تملكه لك فيها التصرف التام. وكذلك إما أن يكون مملوكا لك أو مأذونا لك فيه، موكل مفوض أنك تؤجر هذه السلعة، هو مثل بيع تماما. شروط الإجارة تقريبا هي شروط البيع. اللهم إن المقصود من البيع الملك على العين ذاتها، والإجارة على المنفعة من العين مع بقائها وردها على صاحبه. أما الشروط فهي تقريبا سواء بسواء. نعم. قال وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. كذلك إذا استأجرت بيت لتسكنه ثم بدالك أنك لن تسكنه، حصل لك ظرف سبب من الأسباب، سفر أو أهلك قالوا هذا صغير أو هذا كبير ما نريد، أو جيرانه ما يصلحون لنا أو إلى آخر، المهم هناك صار لك ظرف من الظروف مانع أنك ما تسكن هالبيت، وقد أبرمت العقد وانتهيت ما عاد في خيار، فلك حقا تؤجره المدة التي استأجرته فيها سواء بأجرتك أو بأكثر أو بأقل، لأنك مالكه الآن ملكا للمنفعة المدة المعينة، لكن بشرط ألا تؤجره إلا لمن يستعمله للشيء الذي أنت استأجرته له أو أقل من ذلك. أما تؤجره أناس سيفسدونه على صاحبه فيكون أجرتك قد لا ترممه فلا. ولعلي ضربت لك مثلا بالأمس استعجلت قبل أن يأتي هذا الشرط، فقلت مثلا إن إنسان استأجر بيت للسكنة ثم بدا له أنه لن يسكنه فأجره مدرسة، فهل استعمال المدرسة مثل استعمال السكنة؟ الجواب لا، لا يكون الصبيان في المدرسة مثل استعمال العائلة التي تسكن، هذا في الغالب والمعروف. قد يكون هناك من العوائل والعياذ بالله من هو أشر وأشد ضرر، لكن هذا قليل أو نادر. المهم أنك ما تأجر العين التي استأجرتها إلا لمن يستعملها بالشيء الذي استأجرته أنت له. من يقوم مقامك سكنة محل مستودعات بيع شراء كذلك، فيكون استعمال المستأجر مثل استعمالك أو أقل وأرفق، وإلا فلا. حتى لو بقيت السلعة عندك المدة كلها متعطلة الإجرة لازمتك وتسلم العين في وقتها، لا تقول أنا ما انتفعت بها، ما لنا شغل، أنت عقدت واتفقنا وانتهينا فهي مثل البيع. إن رأيت أنت أنك ما أنت مستفيد وجئت لصاحب السلعة وطلبت منه الإقالة وأقالك، طيب مثل البيع تمام. البيع له خيار، لو ما حصل خيار ثم طلبت الإقالة وأقالك جزاه الله خير، من أقال مسلما أقال الله عثرته. لكن إذا قال لا ما فيه قالة والأجرة حاصلة وسكنت وما سكنت ما أنا بمسؤول، إذا جاء الوقت المحدد سلمني بيتي ومع السلامة، استعملت وما استعملت ما لي شغل، فله الحق. نعم. قال وتصح إجارة الوقف. كذلك إنسان أوقف بيت على إنسان وبعده يقول مثلا إذا مات فهو على فلان أو على فئة من الناس أو على نسل، على بني فلان ثم على بني فلان ثم على بني فلان. المهم هذا البيت بعض الموقوف عليهم ربما يسكنه هو، وبعضهم يكون ما يسكنه، إما أنه ما يصلح له أو مستغن عنه، لكن ما دام أنه موقوف علي أنا حر أسكنه أجره أستفيد منه ما دام أنه في من حظي ونصيبي. فإذا كان هذا البيت موقوف على زيد ثم على عمر ثم على كذا. هذا زيد أجره ب10,000 واستلم الأجرة أو نصفها. مضت شهور توفي زيد، انتقل البيت إلى عمر وزيد قد أجر البيت. نقول زيد يستحق أجرة الأشهر التي كانت في حياته، وما عدا ذلك يؤخذ الزائد من أجار بقية السنة ويدفع لعمر وهكذا، لأن الوقف إذا كان على إنسان هذا ليس مخلدا إلى الأبد. صاحب الوقف معروف أنه لا بد أن يذكر في شروط الوقف أن يقول على فلان ثم على فلان أو بني فلان أو على الفئة الفلانية ثم على إلى آخر. لا بد أن يكون الواقف بصير فاهم، إذا كان ما عنده علم ولا معرفة يذهب إلى طالب علم فيبين له كيف يوقف، ما يقول وقف فقط، حتى يكون الوقف له شروط محدد ومعروف المنتفع بالوقف وعلى أي صفة. المهم أن يجوز تأجير الوقف، لا يلزم منك يقول لا ما تسكنه ولا لا، لا يجوز تأجيره ما دمت حي، ما دام المستفيد من الوقف الموقوف عليه حي فله، ثم ينتقل إلى من بعده إلى الله المستعان. نعم. قاله وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. يعني البيت مأجرين ما تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو بموت المستأجر، الإجرة ماضية وكل يحل محله من هو مستحق الوقف، مثل ما قلنا يحل محل الموقوف عليه الأول الموقوف الثاني عليه، والمستأجر إذا مات أهله يحلوا محله سواء سكنوه أو أجروه المدة الباقية. المهم أن الإجارة ما تنفسخ بموت المؤجر ولا المؤجر عليه إلا إذا كان المؤجر عليه هو المستفيد من العين وليس هناك من يقوم مقامه. يعني مثلا لو استأجر إنسان امرأة ترضع ولده ثم مات الولد الرضيع، فالمرأة هذا التي استأجرها للرضاعة ما عندنا أحد الآن يستفيد منها، إذا لم نجد بديل يكمل المدة تنفسخ الإجارة نعطيها للي مضى والباقي خلاص. أو دابة استأجرناها لنركبها ثم ماتت الدابة انفسخت الإجارة لأنه ما بقيت العين حتى يستفاد منها. أما ما دام أنه موجود بديل فإن الإجارة باقية، أهل المؤجر باقين وأهل المستأجر باقين، فأيهم مات يحل مكانه من هو أهله. نعم. قال وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. نعم، يعني أنتم تعرفون أن الإجارات ليس لها سنين معينة، قد يكون عندك عمارة جديدة وأجرتها مدة طويلة بعقد طويل، هذا يجوز هذا من العين يغلب على الظن أنها تبقى، تأجرها 10 سنين 20 سنة الترميم هذا داخل حاصل لابد من الترميم، لكن بقاء العين الأصل. أما ترميمات المستهلكة لابد منها، لكن نقول هذا البيت هل يمكن بقاؤه 10 سنين 20 سنة حتى نعقد عليه؟ يمكن أن يستأجره مثلا، يقول أن استعملته أنا ولا من يحل محلي، قد يكون شركة، قد تكون إدارة حكومية، قد تكون يعني، فيقول ما نحب نستأجر مكان وكل سنة ننقل عفشنا، لا أنا أبغى هذا المكان صالح لنا، نعقد معك 20 سنة والإجارة والأجرة على حسب الاتفاق، إما كل سنة أو كل سنتين يعطونك أو النصف الآن والنصف بعد 5 سنين، المهم هذا يتفقون عليه. كذلك لو استأجر أرضا للزرع، الأرض معروفة نفسها ما دام أنها أرضا في الأصل صالحة للزرع فالأرض تبقى، الأرض ما تتآكل، يجوز إجارتها مدة طويلة، لكن تحدد المدة وتحدد الأجرة وتحدد المنفعة يعني الانتفاع بها. ما يستأجر منك الأرض للسكنة ثم يروح يزرعها، لا، تستأجرتها للسكنة تريد أن تبني عليها بيت والعقد على 30 سنة تروح تبني تأخذها للزرع، لا، احنا اتفقنا على أنك تبني بيت، تبني فيها بيت للسكن، لأن الأرض الزراعية قد تتأثر بالمياه ثم لا تصلح، قد لا تصلح للسكنة بعد ذلك، تحتاج إلى مؤونة أكثر إذا أراد إنسان أن يبني فيها. فالمهم لا بد أن يكون هناك شروط. أما المدة ما دام السلعة تبقى غالبا على حالها فيجوز، ما فيه وقت محدد، حسب الاتفاق. لكن لو تلفت وتعذر الانتفاع بها يرجع المستأجر على المؤجر بما بقي استأجره 20 سنة ثم تلف انهار البيت، أو مثلا جاءه مشروع وأخذه، الذي يحصل هو أن المستأجر يرجع إلى المؤجر ويأخذ نصيبه للمدة الباقية، ما في إشكال. وهذا حاصل كثير في المدن يحصل. نعم. قال وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، وشرط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. نعم، هذا الذي قلنا أنه لا بد أن تكون المنفعة الذي استأجرنا لها هذه العين تكون منفعة محددة. استأجرت البعير لتركبه من كذا إلى كذا، أو استأجرت السيارة لتستعملها في البلد فإذا بك تأخذها وتسافر بها، هل هذا طبق الشرط؟ لا. استأجرت بقرا للحرث، حرث الأرض من أجل الزرع، أو استأجرته من أجل دياسة الزرع، لأن جرت العادة أولا قبل أن توجد الحصادات الآلية، كان الناس إذا حصدوا زروعهم وضعوها في الأرض السنبل يأتون بالبقر ويدوسونها، يرددون البقر عليها حتى يدوسون الحبوب ثم يذرون في الهواء ويصفون الحبوب. الآن ولله الحمد والمنة تيسرت الأمور، حصادة تحصد وتصفي في نفس الوقت، تعبيه بأكياس أو تنقله تجمعه في مكان ثم ينقل، المهم أن الأمور هذه واللحن. لكن الأحكام الشرعية باقية إلى يوم القيامة، قد توجد هذه الأشياء في مكان ولا توجد في مكان، وقد يرجع الناس إليها في يوم من الأيام، المهم الأحكام الشرعية باقية. فأي سلعة استأجرتها لشيء لا تستعملها لشيء آخر إلا أن تستأذن من المؤجر أو تغيرون العقد معه حتى لا يكون خلاف ولا نزاع ولا يحصل على العين المؤجرة ضرر. نعم. قال: أو من يدله على طريق. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجروا من؟ عبد الله بن أريقط، من أجل يدلهم على الطريق، ما في مانع. إذا كنت ما تعرف الطريق من بلد إلى بلد تستأجره، ما دام يعرف البلد يستطيع يحدد معك الأجرة، يقول نعم أذهب معك من هذا البلد إلى البلد الفلاني لكن تعطيني كذا وكذا، لأن المدة في الغالب نستهلك في الطريق يوم يومين ثلاثة أكثر أقل. فالمهم منه لا ما في مانع، يعني هذا من أنواع الإجارة، يجوز، يعني الإجارة ما هي محدودة أو مقصورة على شيء، إلا أن الأشياء المحرمة مثل البيع ما يجوز تبيعها، كذلك ما تأجرها. نعم. قال: إن استأجرها لعمل كتابة لركوب إلى موضع معين أو بقر لحرث أو دياس زرع أو من يدل على طريق واشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. خلاص، لا بد أن تشترط المنفعة التي استأجرنا لها هذا الشيء حتى ما يبقى خلاف. استأجرت بقر لتحرث الأرض، ما تأخذها للدياسة؟ لا، استأجرتها للحرث، ما تأخذها لاستخراج الماء للسانية، تستخرج الماء من البئر؟ لا، استأجرت هذه البقر من أجل دياسة الزرع أو من أجل حرث الأرض، ما تستعملها في غيره. استأجرت مني هذه السيارة لتنقل عليها ناس لمدة معينة ومن أماكن معينة، فإذا أنت تنقل عليها حديد وسمنت يصير؟ لا. أو استأجرتها لتستعملها في البلد فإذا بك تسافر بها؟ لا. المؤمنون عند شروطه. نعم. وضبطه بما لا يختلف، هذا لا بد أن يحدد ضبطه بما لا يختلف، معنى التحديد، تحدد المدة والأجرة وكيفية العمل، الشيء الذي سيستعمل له هذا الشيء حتى ما يبقى خلاف، ندوم نستمر أصحاب وإخوان، ما يحصل خلاف ونزاع ومخاصمات ومغاضبات، لا، صريحين في كل شيء. ما تستأجر البيت للسكنة ثم تضع فيه ناس للزمر والخمر، لا، استأجرت البيت للسكنة عائلة، فلا تستعمله بشيء آخر. نعم. قال: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. يعني مثلا أعمال القربة، يعني الشيء اللي يتقرب به إلى الله، مثل تدريس القرآن أو الأذان أو الإمامة أو الحج أو العمرة، هذه قربات. يمكن تستأجر إنسان يعني ليقوم بهذا العمل؟ أولا أنه يجب أن الإنسان الذي يريد هذه الأعمال يكون عنده نية خالصة لله وأنه يريد هذا العمل الصالح ليستفيد أولا، يعني يستفيد منه فيما بينه وبين الله، ما يكون هدفه الدنيا فقط، لأن العمل الأخروي العمل الآخرة إذا صرف للدنيا صار شركا. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فلو أنك استعملت يعني صرفت عملك الأخروي بدل أن يكون لله صرفته واستعملته من أجل الدنيا فقط فهذا العمل باطل، ولا يجوز أن تستأجر إنسان على هذه النية. مثال، أنت عندك نقود من أجل أن تحجج بها عن أبيك أو أمك أو أي إنسان، فتأتي لإنسان تقول أريد أن تحج عن أمي، قل نعم، كم تعطين؟ أعطيك تكاليف الحج ولك الأجر إن شاء الله. قال لا، أنا أريد أن تعطيني كذا وكذا وإلا ما أحج. إذن هذا عمله أراد به الدنيا، ما أراد به الآخرة، ما أراد به القربة والتقرب إلى الله. مثل هذا ما يعطى، يعطى المال لمن يأخذ المال ليحج، أما من حج ليأخذ المال ما يعطى. هذا قصده الدنيا ما قصده الآخرة. قيل للإمام أحمد رحمه الله: رجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا، ما صلي بكم ولا ركعة إلا إذا أن تعطوني كذا وكذا. قال: أعوذ بالله، نسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ أما ما تفرضه الدولة رزقا من بيت المال للإمام أو المؤذن أو من يقوم بتحفيظ القرآن أو نشر العلم، هالدولة تصرف هذا من أجل أنك تتفرغ لهذا العمل، وهذا لا يمنع أن يكون عندك نية صالحة وتفرح تقول الحمد لله أكون مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ الإجرة، أنا ولله الحمد أتقرب إلى الله وأفعل هذا الخير وأتفرغ له ورزقي يمشي الحمد لله، هذا طيب ما يمنع. أما إذا تقول لا كم وإلا ما أفعل فهذا لا يجوز، أن الأعمال الأخروية التي يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة لا ينبغي أن تؤجر كما تؤجر الأشياء الدنيوية، فليكون الإنسان يعني عارف هذا الشيء، والفرق هو في النية، النية. إذا كان القصد النية أنك تريد العمل الصالح ولا ما تقدر عليه إلا إذا حصل لك شيء يعينك عليه هذا طيب، أما تقول لا أنا ما أعمله من أجلك، أنا أعمل من أجل أن أرى كم يحصل لي من هذا المال، نقول إذا أنت ما تصلح لنا. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز استخدام روث الآدميين للزراعة؟ ايش استخدام